بالنسبة للأدلة التي هي مثل مقولة يحيى بن يحيى رحمه الله عندما نفى المثبت مكذب مع النافي. من علم حجة على من لم يعلم. النافي مع المثبت لا وزن لكلامه، لأنه في حدود ما وصل إليه علمه، لكن الذي يحدث بشيء هو لا يعلمه لا نرفض علمه لأن غيره لم يعلمه. هذا تماما كما لم يحفظ غيره. حينما تأتي بالمثال تعنيه بالذات، بمعنى إذا قلت لك نعم يثق مقولة إذن صح الحديث من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في تكبير الجنان. إن كنت تعني هذا الثقة الذي زاد الرفع لم يخالف، هذا ما أريد السؤال عنه. هو مخالف، ولذلك اقنع بأن مثل هذا الفرع له حكم المرفوع عن ابن عمر الوقف عليه. فمن اقتنع بأن مثل هذا الرفع مثل هذا الفرع له حكم المرفوع عمل به، وإلا فلا.